الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يعني تفسير توحيد العبادة وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ساق الآيات وساق الحديث ولم يقسمها، لم يقول أن هذا تفسير التوحيد وهذا تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. يعني ذكر العنوانين، تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ساق الأدلة مساق واحد، ما قسمها، ما قال بعضها تفسير التوحيد وبعضها تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. ما السبب؟ السبب أنهما واحد، أن التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هما شيء واحد. فإذا قيل التوحيد فالمقصود به توحيد العبادة، إذا قيل لا إله إلا الله فمعناها توحيد العبادة، هذا المقصود. فمعنى التوحيد، معنى شهادة لا إله إلا الله، كلها تدل على معنى واحد وهو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. والناس في تفسير التوحيد وتفسير لا إله إلا الله اختلفوا، فأكثر ما يفسر التوحيد عند المتكلمين يفسرونه بتوحيد الربوبية. فإذا قيل لهم ما معنى لا إله إلا الله، قالوا لا صانع إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. فهذا تفسير المتكلمين، فسروا التوحيد بتوحيد الربوبية. وهذا التوحيد وإن كان مطلوب لكنه لا يخرج الإنسان من الكفر إلى الإسلام حتى يقر بتوحيد الألوهية. فالمشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد، يقرون بأن الله الخالق، أن الله الرازق، أن الله الذي يملك الضر والنفع، الله الذي يدبر الأمر، كما حكى الله عز وجل ذلك عنهم، ومع ذلك حكم بكفرهم. فما نفعهم هذا التوحيد لأنهم لم يضموا إليه إفراد الله بالعبادة. السياسيون يفسرون لا إله إلا الله بلا حاكم إلا الله، لا حاكم إلا الله، وهذا أيضا تفسير خاطئ. تفسروا الكل بالجزء، هذا جزء، جزء من معاني لا إله إلا الله. ولو أن شخصا لم يتخذ يعني مشرع كرئيس أو أمير أو مطاع التحليل والتحريم، لكنه يعبد القبور، ما نفع هذا بشيء، لم ينفعه بشيء. فالمعنى الصحيح للا إله إلا الله للتوحيد هو ما أورد عليه المؤلف رحمه الله هذه الأدلة. خلاصة هذه الأدلة كلها تقتضي إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. ثم قال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذابه عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء فيها بيان أن من عبد الصالحين، من عبد الصالحين فهو مشرك ولو كان يعبد الله، ولو كان يعبد الله عز وجل. فعندنا رجل يعبد رجلا صالحا، يعبد رجلا صالحا ويعبد الله جل وعلا، يقول بلسانه لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، ولكنه يعبد رجل صالح ولا من الأولياء، مثلا يعبد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يعبد أبا بكر، ولا عمر، ولا يعبد حسين بن علي، ألهم أنه عبد رجل صالح من الأنبياء أو من الأولياء من الصالحين، وفي نفس الوقت يعبد الله جل وعلا. هل هذا موحد ولا مشرك؟ مشرك. طيب لما تجي تقول له اتق الله، هذا شرك؟ هذا عمل المشركين، أنت مشرك؟ قال لك لا، المشرك الذي يعبد الأصنام، الذي يعبد إيه؟ الأصنام، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذا هو المشرك اللي يعبد صنم، يسجد لصنم، يذبح لصنم، هذا مشرك. أما اللي يتوسل بهؤلاء الصالحين هذا ليس بمشرك. فنقول له لا، ما في فرق بين عبادة الصنم وبين عبادته وعبادة حجر ولا ولي، لا فرق بين عبادة صنم وبين عبادة ولي من أولياء الله. عبادة الصنم شرك، عبادة الولي أيضا إيش؟ شرك. طيب إيش الدليل؟ انظر هذه الآية، فالله عز وجل ذم الذين عبدوا ناسا صالحين. الذين عبدوا إيش؟ ناسا صالحين. ما نجد في القرآن ذم عباد الأصنام ومدح عباد الأولياء والصالحين، لا، القرآن في ذم الجميع، كل من عبد غير الله فهو مذموم. واضح هذا؟ طيب لاحظ، أولئك الذين يدعون، يعني يدعون عندنا ضمير، ضمير الفاعل، دعا يدعو، دعا هو، تدعو أنت، يدعون يعني هم. طيب وفي عندنا مفعول به، ضمير المفعول به، هنا لما يدعو في عندنا داعي وفي عندنا إيش؟ في عندنا مدعو. طيب الفاعل في يدعو يعني المشركين، المفعول في يدعو يعني الأولياء والصالحين. أولئك الذين يدعون يعني يدعونهم، أولئك الذين يدعونهم يبتغون من هم الداعون للمدعوون، المدعوون، المدعوون، هؤلاء المدعوون الذين أنتم تدعونهم أصلا هم عباد متذللون لله جل وعلا. أولئك الذين يدعون يبتغون، يعني أولئك المدعوون المعبودون مع الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أنبياء، أولياء، صالحون، كانت حياتهم لله جل وعلا، يدعون الله، يجتنبون معصيته، يخافون الله، يرجون الله سبحانه وتعالى، فقراء إلى الله، متذللون إلى الله جل وعلا، أي مقرب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يتوسلون إلى الله بما يرضيه، يتوسلون إلى الله بما إيه؟ بما يرضي، هذا معنى الوسيلة، الوسيلة ما تتوصل به إلى الشيء، فهم يحاولون الوصول إلى رضا الله بفعل ما أمر وترك ما نهى. إذن من كان عبدا خائفا متذلل لله هل يصلح أن يكون إله؟ لا، ما يصلح أن يكون إله، هو بنفسه هو عبد لله جل وعلا، كيف تعبده؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن هم مثلهم مثلك، أنت عبد من عباد الله، هم أيضا عباد من؟ من عباد الله، نافذين أمره، جارين عليهم حكمه سبحانه وتعالى. فإذن هذه الآية فيها أولا بيان أنه لا فرق بين من عبد الصنم وبين من عبد الأولياء، فكلاهما مشرك، كلاهما إيه؟ كلاهما مشرك. ثانيا أن المدعوين من الملائكة والأنبياء والأولياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، بل هم عباد من عباد الله جل وعلا، والعبد الضعيف الفقير لا يصلح أن يكون مألوها معبودا، لا يصلح أن يكون مألوها معبودا. ثالثا أن من عبد الله سبحانه وتعالى وعبد معه غيره ولو كان ملكا أو وليا فإنه من جملة المشركين والعياذ بالله. فإذن عرفنا الآن أنه من عبد الله وعبد غير الله معه ولو كان هذا المعبود وليا صالح فإنه مشرك. إذن بالضد نعرف معنى التوحيد، معنى التوحيد أن تفرد الله بإيش؟ تفرد الله بالعبادة، ما تشرك معه غيره. إذن تفسير التوحيد الذي يأخذ من هذه الآية أنه لا يكون العبد موحد حتى يفرد الله به حتى يفرد الله بالعبادة ولا يصرف منها شيء لغير الله كائنا من كان ذلك الغد. هذا بالنسبة للآية الأولى. الآية الثانية ما حكاه الله عز وجل عن خليل الرحمن وأبي الأنبياء حط من الأصنام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء لغة في دليل. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. تبغى ترجع للكرسي أريح لك؟ نمسح القريب. عمر طاف الله يكرمك. سلام سلام الله خل لك الجوال. طيب إبراهيم قال لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إيش معنات هذا؟ معنات أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون شيئين، ما هما؟ يعبدون الله جل وعلا ويعبدون الأصنام، ويعبدون الأصنام. فيقول أنا أتبرأ مما تعبدون، لكن أنتم تعبدون معبود يستحق العبادة ومعبود لا يستحق العبادة، فأنا أتبرأ من معبودكم الذي إيش؟ الذي لا يستحق العبادة، أما الذي يستحق العبادة هو الله فأنا لا أتبرأ منه. فالآية الأولى أنكر الله على من عبد الصالحين مع الله، وهذه الآية فيها ها إنكار من عبد إيش؟ من عبد الأصنام مع الله جل وعلا. إذن ما في فرق بين صرف العبادة لولي أو صرف العبادة لشجر أو حجر أو صنم أو وثن. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فأنتم تعبدون الله وتعبدون الأصنام، أنا أتبرأ من عبادتكم الأصنام، أما الله عز وجل فهو ولي، هو ربي، هو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة. لكن هل نفعتهم عبادتهم لله؟ ما نفعتهم عبادتهم لله. ما الذي أبطلها؟ أبطل نفعها كونهم أشركوا مع الله غيره، كونهم أشركوا مع الله غيره. ومعنى قوله الذي فطرني يعني الذي ابتدأ خلقي، الذي خلقني وجدني من العدم. فالذي خلقني ورباني بنعمه هو المستحق أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، وجعلها كلمة باقية في عقبه. ما هي الكلمة؟ كلمة لا إله إلا الله، لأنها هي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإنني براء هذا إثبات ولا نفي؟ هذا نفي. طيب إنني براء هذه مثل لا إله، وإلا الذي فطرني هذا إثبات، مثل إيش؟ مثل إلا الله، مثل إلا الله. ولهذا قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني كلمة لا إله إلا الله وصى بها بنيه من بعده حتى يتمسكوا بها ويعودوا إليها ولا يتخلوا عنها. فقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هذا معنى لا إله إلا الله، مركبة من ركنين: نفي إنني براء، إثبات إلا الذي فطرني. والخلاصة أيضا أن هذه الآية تدل على أن التوحيد لا يكون توحيدا حتى يفرد الله فيه بالعبادة، وحتى يتبرأ من عبادة ما سواه، الآية الثالثة قال الله تعالى في سورة التوبة: اتخذوا يعني اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا سبحانه عما يشركون. هؤلاء أهل الكتاب من اليهود والنصارى اتخذوا الأحبار، أحبارهم جمع حبر يعني العلماء، ورهبانهم جمع رهبان أو جمع راهب، وهم العباد هم العباد أصحاب الصوامع، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني معبودين، معبودين من دون الله جل وعلا. والمسيح ابن مريم، أي وجعلوا المسيح ابن مريم أيضا رب، هذا معنى العطف هنا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم يعني اتخذوه ربا مع الله تعالى، الله تقدس أن يكون له شريك. طيب ما هي عبادتهم للأحبار والرهبان؟ ما هي عبادتهم للأحبار والرهبان؟ هل كانوا مثلا يأتي عند الراهب ويسجد له؟ هل كان يأتي عند الراهب ويذبح له؟ هل كان يخاف الراهب ويرجوه مثل ما يخاف الله ويرجو الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام فسر في قصة عدي بن حاتم، فسر معنى اتخاذهم أحبار ورهبان، أن هذا الراهب، هذا الحبر، يحلل ويحرم من عند نفسه، يحلل ويحرم من عنده، من عند نفسه، وهم يطيعونهم فيعتقدون أن الحلال ما أحله هذا الراهب وأن الحرام ما حرمه هذا الراهب. أليسوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون عليكم ما حل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك إيش؟ فتلك عبادتهم. إذا من أطاع شخص في تحليل حرام أو تحريم حلال فقد اتخذه إيه؟ فقد اتخذه ربا، فقد اتخذه ربا، ولو لم يذبح له ولو لم يسجد له. فإذا من معاني التوحيد ألا تعتقد شيئا حلالا أو شيئا حراما إلا ما حله الله أو حرمه الله جل وعلا. ثم ذكر آية سورة البقرة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم إلى سبب الآية. ومن الناس يعني المشركون يتخذ من دون الله أندادا، هؤلاء الأنداد متنوعون، قد يكونون أصنام، قد يكونون قبور، قد يكونون ملائكة، قد يكونون أنبياء، قد يكونوا أشجار. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني جعلوهم واعتقدوهم نظراء لله سبحانه وتعالى، يحبونهم كحب الله، يعني حب عبادة، حب إيش؟ حب عبادة، لأن الحب ليس نوع واحد، حب الأب مثلا غير حب الزوجة، حب الزوجة غير حب الولد، حب الولد غير حب المال، هو كل حب، لكن أنواع الحب شوية تختلف، حب الرسول غير حب الله سبحانه وتعالى، فحب الله عز وجل حب يستلزم العبادة، حب يستلزم إيه؟ يستلزم العبادة، كمال الذل، كمال الخضوع. يحبونهم كحب الله. طيب ما معنى هذا التشبيه كحب الله؟ يعني يحبون الأنداد مثل ما يحبون الله، فأثبت لهم حبين، حب لله وحب لمن؟ وحب للأنداد، وزعوا الحب بين الله عز وجل وبين الأنداد. فإذا أثبت لهم حبا لله سبحانه وتعالى، أثبت لهم حبا لله جل وعلا. لكن هل هذا الحب لله نفعهم؟ ها؟ ليش ما نفعهم؟ أبطلوه بماذا؟ أبطلوه بالشرك، أبطلوه بحبهم للأنداد، حب عبادة، أبطلوه بحبهم للأنداد، حب إيش؟ حب عبادة. إذا لو قيل لك هل المشرك يحب الله؟ تقول نعم. الله يقول من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لكن هل هذا الحب نافع، نفعهم بشيء؟ لا، ما نفعهم بشيء، أبطلوه أحبطوه بالشرك. المشرك يدعو الله، المشرك قد يتقرب لله سبحانه وتعالى بأنواع من القرب، المشرك يحب الله عز وجل، ولكن هذا كله لم ينفعهم عند الله سبحانه، لأنهم أبطلوه وأحبطوه بالإشراك بالله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله، لما ذم المنددين مع الله في الحب أثنى على الذين أخلصوا لله عز وجل في المحبة وهم أهل التوحيد. والذين آمنوا أشد حبا لله، يمدح المؤمنين، يثني على المؤمنين أن حبهم لله أشد من حب المشركين لأندادهم ولآلهتهم. ثم توعد هؤلاء الذين اتخذوا مع الله أنداد، ولو يرى الذين ظلموا، يعني لو يرى، لو يعلم، ولو يرى الذين ظلموا، يعني لو يعلم الذين ظلموا وضعوا العبادة في غير موضعها، هذا معنى الظلم، وضع الشيء في غير موضعه. وأعظم الظلم أن تضع العبادة في غير موضعها، تصرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني متى؟ عند معاينة الموت والقدوم على الآخرة. لو يعلمون يعني ما سيرونه من العذاب الشديد ما أشركوا مع الله غيره ولا أفردوا الله بالعبادة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ليس للأنداد منها شيء وأن الله شديد العذاب، إلى آخر السياق الكريم وما فيه من الوعيد الشديد، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا فيه بيان أن من أحب الله عز وجل وأحب غير الله حب عباده كان مشركا. ولو لم يعني يذبح لهذا الند، أو لو لم يصرف له شيئا آخر من العبادة غير هذه المحبة. فمن أحب غير الله محبة عبادة كان بذلك مشرك، ولو كان يحب الله سبحانه وتعالى، ولو كان هذا الذي يحبه يحب عبادة وليا صالحا أو ملك مقرب أو أيا كان، ما يختلف الحال. ثم قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح هنا صحيح مسلم، وهذا الصحابي إذا رجعت في مسلم تجده عن أبي مالك عن أبيه، ولكن بينوا أحمد في مسنده، لأنه أبو مالك هذا اسمه سعد بن طارق، وأبوه طبعا طارق الأشجعي، طارق بن أشيم، فالحديث هذا من مسند طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصحيح يعني صحيح مسلم، إذا مرت بك هذه العبارة وفي الصحيح، قد يكون المقصود بها البخاري، قد يكون بها المقصود بها مسلم، قد يكون المقصود بها البخاري ومسلم، واضح ولا لا؟ طيب، فهنا المقصود بها يعني في الصحيح صحيح مسلم، كان يقول في الحديث الصحيح. طيب، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله قالها بلسانه معتقدا بقلبه، ليس مجرد قول بدون تصديق، ما تنفع بشيء. قد تنفع في الدنيا، تنفع تحقن الدم، تحقن المال، تحفظ العرض، لكنها عند الله ما تنفع بشيء. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما ايه؟ بما يعبد من دون الله، مثل قول ابراهيم انني براء من ايش؟ مما تعبدون، انني براء مما تعبدون. فلابد من البراءه، لابد من الكفر، لابد من اعتقاد بطلان عباده غير الله سبحانه وتعالى. ما يكفي يعني لو عندنا شخص من يوم عقل حتى مات وهو لا يعبد الا الله، لكنه ما يعتقد بطلان عبادة الكفر، عبادة الكفار وعبادة الأولياء، هل ينفعه كونه أنه أفرد الله بالعبادة؟ لا، ما ينفع. حتى يعتقد أن عبادة غير الله سبحانه وتعالى باطلة، حتى يتبرأ منها ومن أهلها، لابد منها. من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، حرم ماله ودمه، لأنه صار من أهل التوحيد. وهذا يعني في الظاهر، هذا في الظاهر. ولهذا قال وحسابه على الله عز وجل، يعني أمر القلوب، أمر البواطن، هذا إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. نحن ما نطلع عليها، الذي يعلمها ويعلم ما في السرائر، ما في الصدور، ما في القلوب، هو الله جل وعلا. ولهذا كان في المدينة منافقون، كان يوصلهم بعضهم العلم إلى 300 منافق، 300 منافق كانوا في المدينة ما بين رجل ومرأة، ومع ذلك الرسول يتعامل معهم بما يظهر، يتعامل معهم حسب الظاهر إنهم مسلمون. فمن أبطن شيء فالله عز وجل مطلع عليه، هو الذي يحاسبه. هذا معنى قوله وحسابه على الله عز وجل. إذن فيها تهديد، فيها تهديد لمن قال هذه الكلمة، قالها نفاقا ورياء، وفيها أيضا ترغيب أن يقول العبد صادق. الله عز وجل إذا علم منك الصدق سيجازيك عليه أحسن الجزاء. ثم قال الشيخ وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني أنه ما بعد هذا الباب سيبدأ يفصل لك ما هو من التوحيد، ما هو من الشرك الأكبر، ما هو من الشرك الأصغر، ما هو من مكملات التوحيد، حتى تفهمه فهما جيدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في دينه، ونعلمنا تأويل كتابه، ونجعلنا من أهل التوحيد ظاهرا وباطنا، نحيينا عليه ونتوفانا عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.